بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الجنائز ترجمة 58. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من انتظر حتى تدفن، ينتظر الجنازة حتى تدفن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة لو ابن قعنب الإمام القعنبي رحمه الله قال: قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، وأبو سعيد المقبري، أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه قال: فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا، يبدو نفس الحديث، يبدو أن في تحويل للسند. قال إمام البخاري: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يونس أنه قال قال ابن شهاب: وحدثني عبد الرحمن الأعرج وابن هرمز أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، يعني يصلي عليه، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، يعني من الثواب. قول باب من انتظر حتى تدفن، قال الزين بن منير: لم يذكر مصنف جواب من، يعني من انتظر حتى تدفن، يعني ما هو الجزاء أو ما هو الموقف. قال الزين بن منير: لم يذكر مصنف جواب من، إما استغناء بما ذكر في الخبر أن له قيراطان من الأجر، أو توقفا عن إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إذا خلا من اتباع، يعني هو قد يأتي عند الدفع ويفوت الصلاة مثلا، فذلك سكت، يعني لم يحدد، يعني ما انتظر حتى تدفن حتى يشمل القول الحكم، يعني من صلى عليها وانتظر حتى تدفن فيكون له قيراطان، ومن أتى عند الدفن فلم يشهد إلى الدفن فلا يكون له إلا قيراط واحد. قال: وعدل عن لفظ الشهود كما هو في الخبر إلى لفظ انتظار، لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم، وذلك من المقاصد المعتبرة انتهى. والذي يظهر لي أنه اختار لفظ انتظار لكونه أعم من المشاهدة فهو أكثر فائدة، وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ انتظار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة به. ولفظ الانتظار وقع في رواية معمر عند مسلم، وقد ساق البخاري سندها ولم يذكر لفظها، اللي هو الإيل في الحديث الأول. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر السند ولم يذكر المتن، والمتن في صحيح مسلم مذكور فيه الانتظار بلفظ الانتظار. يقول: أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار، من انتظر حتى تدفن، ليفسر لفظ الوارد بالمشاهدة به. ولفظ الانتظار وقع في رواية معمر عند مسلم، وقد ساق البخاري سندها ولم يذكر لفظها. وقعت هذه الطريق في بعض الروايات التي لم تصل لنا عن البخاري في هذا الباب. قول: حدثنا عبد الله بن مسلمة القنبي عن أبيه، يعني أبا سعيد كيسان المخبري، وهو ثابت في جميع الطرق، ثابت عن أبيه، لأن أحيانا بيروي عن أبي عن أبي هريرة، وأحيانا يروي عن أبي هريرة مباشرة، فهنا ثابت أنه يروي عن أبيه عن أبي هريرة. وحكى الكرمانية أنه سقط من بعض الطرق، قلت: والصواب إثباته، يعني لفظ أبي. وكذا أخرجه إسحاق بن راهوي والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب. نعم، سقط قوله عن أبيه من رواية ابن عجلان عند أبي عوانة، وعبد الرحمن بن إسحاق عند ابن أبي شيبة، وأبي معشر عند حميد بن زنجوي، ثلاثتهم عن سعيد المخبري. تنبيه: يقول: لم يسق البخاري لفظ رواية أبي سعيد ولفظه عند الإسماعيلي، أنه سأل أبا هريرة ما ينبغي في الجنازة، قال طبعا جائز دخول الجنازة أو الجنازة فتح والكسر، قال سأخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من تبعها من أهلها حتى يصلى عليها فله قراط. من أهلها يعني ابتداء من بداية خروج الجنازة من عند أهل الميت، فله قراط مثل أحد، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان، أنه يشهد الدفن. قال وحدثني عبد الرحمن ومعطوف على مقدر، أي قال ابن شهاب حدثني فلان بكذا، وحدثني عبد الرحمن الأعرج له ابن هرمز بكذا. قول حتى يصلى زاد الكشميني عليه، صلى عليه الميت، واللام للأكثر مفتوحة في بعض الروايات بكسرها حتى يصلي، يصلى أو يصلي، ورواية الفتح محمولة عليها، فإن حصول القراط متوقف على وجود الصلاة، من الذي يحصل له كما تقدم تقريره. والبياقي من طريق محمد بن علي الصائغ عن أحمد بن شبيب شيخ البخاري في بلفظ حتى يصلى عليها، وكذا هو عند مسلم من طريق ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري عن يونس، ولم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور، وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد المقبوري حيث قال من أهلها، وفي رواية خباب عند مسلم من خرج مع جنازة من بيتها، ولأحمد من حيث أبي سعيد الخدري فمشى معها من أهلها، ومقتضى أن القراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة. وبذلك صرح المحب الطبري وغيره، والذي يظهر لي أن القراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها. الإنسان لو أتى عند الصلاة وصلى عليه وأدرك الصلاة عليه يحصل له أيضا الثواب، لا يشترط أن يكون من أهلها، لكن يكون قراط من صلى فقط دون قراط من شيع مثلا وصلى، ان القراريط تختلف يعني. ورواية مسلم من طريق ابي صالح عن ابي هريرة بلفظ اصغرها مثل احد، يدل ان القراريط تتفاوت. ووقع ايضا في رواية ابي صالح المذكورة عند مسلم من صلى على جنازة ولم يتبعها يعني الى الدفن فله خيرات، وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد ومن صلى ولم يتبع فله خيرات، فدل على أن الصلاة تحصل الخيرات وإن لم يقع اتباع يعني من أهلها. ويمكن أن يحمل اتباع هنا على ما جاء على ما بعد الصلاة، وهل يأتي نظير هذا في خيرات الدفن؟ فيه بحث، قال النووي في شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب الإيمان بلفظ من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين الحديث، ومقتضى هذا أن القيراطين إنما يحصلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن، فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد انتهى، وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق المفهوم. فإن ورد منطوق بحصول القراط لشهود الدفن وحده كان مقدما، المنطوق بيقدم على المفهوم، فبيقول المفهوم إن هو إذا لم يعني إذا صلى ولم يتبعها ثم حضر الدفن كأنه راح إلى مشوار مثلا ثم حضر الدفن، فبطريق المفهوم لا يحصل له إلا قراط واحد. ولكن يعني يقول فإن ورد منطوق بحصول القراط لشهود الدفن وحده كان مقدما، ويجمع حينئذ بتفاوت القراط، والذين أبوا ذلك جعلوه من باب المطلق والمقيد. نعم مقتضى جميع الأحاديث أن من اقتصر على التشيع فلم يصلي ولم يشهد الدفن فلا قراط له إلا على الطريقة التي قدمناها عن ابن عقيل، لكن الحديث الذي أوردنا عن البراء في ذلك ضعيف، وأما التقييد بالإيمان والاحتساب فلا بد منه، لأن ترتيب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيه، فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل المحاباة، والله أعلم. إنه ذاهب مثلا من أجل أنهم حضروا جنازة أحد أقاربه، فهو يعني ما احتسب نية الإخلاص ولا انتظر الأجر عند الله عز وجل، وإنما هو يعني مجرد مجاملة يعني، فمثل هذا لا يحصل له الثواب. قوله كما قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهم ما تقدم من ذنبه، لابد من الإيمان والاحتساب في كل عمل. قول من شهد كذا في جميع الطرق بحذف المفعول وفي رواية البيهقي التي أشرت إليها ومن شهدها. قول فله قيراطان ظاهره أنها غير قيراط الصلاة وهو ظاهر سياق أكثر روايات أن بيحضر الدفن فله قيراطان ده غير قيراط الصلاة، ولكن الصحيح أن الإيمان مع قيراط الصلاة، لأن غالبا يعني من يحضر الصلاة يحضر الدفن لأنه يكون مع الجنازة يقول ظاهره أنها غير قيراط الصلاة وهو ظاهر سياق أكثر روايات، وبذلك جزم بعض المتقدمين وحكى ابن التين على القاضي أبي الوليد، ولكن سياق رواية ابن سيرين يأبى ذلك وهي صريحة في أن الحاصل من الصلاة من الدفن قيراطان فقط. وكذلك رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى يبدو في كلمة ساقطة حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له قيراط. وكذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة عند النسائي بلفظ بمعناه، ونحو رواية نافع ابن جبير قال النووي رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان، ومعنى رواية الأعرج على هذا كان له قيراطان أي بالأول، ومثل وهذا مثل حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، يعني العشاء مع الإمام مع الفجر، لأن في حديث يعني من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام النصف الآخر، فإذا جمع بين الاثنين فكأنما قام الليل كله. لذلك الإنسان يحرص على صلاة العشاء في جماعة والفجر في جماعة لأنه يحصل بذلك ثواب قيام الليل كله، وليس أحد منا طبعا يقوم الليل كله أي بانضمام صلاة العشاء. قوله حتى تدفن ظاهر أن حصول الخراط متوقف على فراغ الدفن، وصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم، وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد، يعني مجرد ما يضع الميت يعني قبل أن يهال عليه التراب أو يسوى مثلا، وقيل عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب، وقد وردت الأخبار بكل ذلك وترجح الأول للزيادة، فعند مسلم طريق معمر في إحدى روايتين عنه حتى يفرغ منها، وفي الأخرى حتى توضع في اللحد، وكذا عنده في رواية أبي حازم بلفظ حتى توضع في القبر، وفي رواية ابن سيرين والشعبي حتى يفرغ منها، وفي رواية أبي مزاحم عند أحمد حتى يقضى قضاؤها، في رواية أبي سلمة عند الترمذي حتى يقضى دفنها، في رواية ابن عياض يقول في الهامش ابن عباس عند أبي عوانة، لا أدري من ابن عياض فيبدو نراجح النسخة الأخرى، ابن عباس عند أبي عوانة حتى يسوى عليها أي تراب، وهي أصرح الروايات في ذلك، ويحتمل حصول القراط بكل من ذلك، لكن يتفاوت القراط كما تقدم أن اللي بيحضر الدفن حتى مجرد يوضع في اللحد يرجع، ده له قراط بس إيه أصغر، واللي بينتظر حتى يفرغ ويهال عليها التراب فله قراط أيضا ولكن أكبر. قيل وما القيراطان لم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول له، وقد بين الثاني والمقول له مسلم في رواية الأعرج هذه، فقال قيل وما القيراطان يا رسول الله، وعنده في حديث ثوبان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيراط، وبين القائل أبو عوانة من طريق أبي مزاحم عن أبي هريرة ولفظه قلت وما القيراط يا رسول الله، يعني سأل أبو هريرة. وقع عند مسلم أن أبا حازم أيضا سأل أبا هريرة عن ذلك، يعني روي عن أبو هريرة أبو حازم سأل أيضا أبا هريرة عن ذلك. قوله مثل الجبلين العظيمين، سبق أن في رواية ابن سيرين وغيره مثل أحد، وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن عند ابن أبي شيبة الخراط مثل جبل أحد، وكذا في رواية ثوبان عند مسلم والبراء عند النسائي وأبي سعيد عند أحمد، وقع عند النسائي من طريق الشعبي فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحد. وتقدم أن في رواية أبي صالح عند مسلم أصغرهما مثل أحد، وفي رواية أبي بن كعب عند ابن ماجه الخراط أعظم من أحد هذا، كأنه أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث، وحديث واثلة عند ابن عدي كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد، وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العمل. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في شهود الميت والقيام بأمره والحض على الاجتماع له والتنبيه على عظيم فضل الله عز وجل وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته. يعني ده يعني ترغيب في الإنسان يحضر الصلاة والدفن والاهتمام بأمر الميت يدل على فضل المسلم وكرامة المسلم عند الله عز وجل، أن يرتب ثواب عظيم جدا لمن صلى عليها ولمن شهد الدفن. وفي تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريبا للأفهام وإما على حقيقته، لأن طبعا الأعمال بتوزن يوم القيامة في ميزان الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان يوم القيامة، سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. فهذه الأعمال يعني توزن يوم القيامة في ميزان الحق. قول باب: صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، يعني مشروعية أو جواز أو حكم صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس. هو عامر هو ابن شرحيل اللي هو الإمام الشعبي من كبار التابعين. عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقال فقالوا: هذا دفن أو دفنت البارحة، لأن في اختلاف في المخبور هذا. فقيل: كانت امرأة تقم المسجد يعني تنظف المسجد فماتت فدفنت ليلا، وقيل: كان رجلا فقالوا: هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه، يعني نفس السلام صفهم خلفه ثم صلى عليها. وجود ابن عباس معهم، وكان ابن عباس صبي لأنه ولد في شاب أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم مات كان ناهز الاحتلام، يعني كان سنه 13 سنة تقريبا. قول باب: صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، أورد في حديث ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، وقد تقدم توجيهه قبل ثلاثة أبواب. قبل رشيد أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال، وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم، لقول في الحديث الذي ساقاه فيها وأنا فيهم. وأفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز، وهو وإن كان الأول دل على عليه ضمنا لكن أراد التنصيص عليه، وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قول من تبع جنازة، والله أعلم. طبعا الصبي لما بيعمل يعني عمل بيكتب يعني في ميزانه كأن يحج مثلا، هو لا يجب عليه الحج حتى يبلغ، ولكن لو حج وهو صغير طبعا لا يجزئ عنه ولا يسقط عنه يعني فرض الحج، بل عليه الحج بعد أن يبلغ، ولكن له أجر. وإن كان لا تكتب أوزاره يعني حتى البلوغ، ولكن من رحمة الله عز وجل وأن رحمته سبقت غضبه يكتب له أجر الأعمال الصالحة. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، يعني جواز الصلاة على الجنازة سواء في المصلى المكان المعد لصلاة الجنائز أو صلاة العيد أو في الخلاء، وأيضا في المسجد. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث هو الليث بن سعد إمام مصر في زمن الكبار أتباع التابعين زمن مالك والسفيانين عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وكلاهما من كبار التابعين سعيد المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أنهما حدثا عن أبي هريرة. يعني الإمام الزهري له شيخان ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم. قال وعن ابن شهاب قال حدثني، يبدو بالإسناد السابق يحيى بن بكير عن ليث عن عقيل عن ابن شهاب، فهذا حيث ليس معلقا وذلك ذكر له رقما. فقال وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كان الأول يعني له شيخان في الإمام الزهري سيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ولكن هذا الثاني ليس له إلا إمام واحد وهو سعيد بن المسيب. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. هذا الحكم الأول اللي هو الصلاة على الجنائز بالمصلى، فصلى النجاشي في المصلى وليس في المسجد. الحديث الثاني قال الإمام البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنايا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز يعني عند المسجد. قول باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، قال ابن رشيد لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أولا، لأن المصلى عليه كان غائبا اللي هو النجاشي، وألحق حكم المصلي بالمسجد بدليل ما تقدم في العيدين وفي الحيض من حديث أم عطية ويعتزل الحيض المصلى، فدل على أن المصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب يعني فيه ويلحق به ما سوى ذلك. وقد تقدم الكلام على ما في قصة صلاة النجاشي قبل خمسة أبواب، وقوله هنا وعن ابن شهاب وهو معطوف على الإسناد المصدر به اللي هو السابق، وسيأتي الكلام على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين، وسيأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى الجزء الخامس تقريبا. وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق انتهى، فإن ثبت ما قال وإلا فيحمل أن يكون فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء، لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكانا يتهيأ فيه الرجم. وسيأتي في قصة ماعز فرجمناه بالمصلى، ودل حديث ابن عمر مذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة يعني عليها، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز والله أعلم. واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد، ويقوي حديث عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، أخرجه مسلم. وكأنه لم يصح شرط البخاري فلم يخرجه، وبه قال الجمهور، وقال مالك لا يعجبني، وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت. وطبعا الصحيح أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فهذا القول مرجوع أنه لا يصلى في المسجد لأنه نجس والمؤمن لا ينجس. وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث، وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله، وذلك جائز اتفاقا وفيه نظر، لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها بذلك لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه، يبدو سعد بن أبي قاص يعني أمرت أنه يمر على حجرة عائشة حتى تصلي عليه، فكأنهم اعترضوا عليها. وهذا أيضا يشير إلى أن الأصل أن الإن كانوا يصلون على جنائز خارج المسجد، وذلك اعترضوا على عائشة لما طلبت أن يمر بجنازة سعد عليها حتى تصلي عليه. واحتج بعضهم بأن العمل استقر على يعني ترك ذلك، الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة، ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها، فدل على أنها حفظت ما نسوه أنه هو ما صلى على سهيل بن أبي بيضاء إلا في المسجد. وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد. زاد في رواية ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر، وهذا يقتضي الإجماع على جواز يعني ذلك، أن توضع الجنازة تجاه المنبر أو يعني بجوار المنبر ويصلى عليها في المسجد. نكتفي بهذا القدر، وكل خوي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.